الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وبعد. نستأنف إخواني ما قد بدأناه البارحة في شرح الأربعين في أمهات الأحكام مما اتفق عليه الشيخان وخرجه أحدهم. كنا أخذنا الحديث الأول والحديث الثاني لم نكمله، وهو الحديث الجامع في صفة الوضوء، وهو حديث حمران أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الحديث الجامع في صفة الوضوء، وقد بدأنا في أخذنا غريب الحديث وبعض فقه هذا الحديث. على كل حال أنا لما بدأت الشرح البارحة لم أذكر التراجم، كنت مررت على أبي هريرة ولم أذكر ترجمته، كذلك حمران عثمان أبو هريرة سيأتينا مرة أخرى، لكن لا بأس أن نذكر ترجمة بسيطة لعثمان ثم حمران ثم نكمل هذا الحديث. أما عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه فهو ابن أبي العاص، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن مناف ابن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أعيد، عثمان ابن عفان ابن يقال لولاني عثمان ابن عفان لولاني بالرفع ابنه، ثم ديما اللي يجي بعد مش يكون بالكسر، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. لماذا أذكر هذا النسب؟ لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو الأب الخامس في نسب النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف. كنية عثمان عثمان رضي الله عنه أبو عبد الله، وقيل أبو عمرو، وأمه أروى بنت كريز، ابن ربيعة ابن ربيعة عبد شمس ابن عبد مناف ابن ربيعة عبد شمس ابن عبد مناف. نعم. أسلم عثمان رضي الله عنه قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، رقية وأم كلثوم، واحدة بعد أخرى لأنه لا يجوز الجمع بينهما، ولذلك لقب رضي الله عنه بذي النورين، ولم يجمع أحد بين ابنتي نبي قبله غيره، لم يجمع أحد بين ابنتي نبي قبله غيره. وروي روى الطبراني في في في يعني طبراني روى بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن لي ثالثة لأنكحتك إياها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مولد عثمان في السادسة من عام الفيل رضي الله عنه، وقتل في ذي الحجة بعد العصر وهو صائم. نعم. سنة 35 قتل بعد العصر وهو صائم، وكان قد بلغ 82 سنة. وقيل 88 وقيل 90. وروي أن عثمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: يا عثمان أفطر عندنا الليلة، أو أفطر الليلة عندنا. فقتل رضي الله عنه وهو صائم، وصلى عليه حكيم بن حزام، وقيل غيره، قيل المسور ابن بخرمة، وقيل غيره. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و46 حديثا. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و46 حديثا، 146. البخاري ومسلم اتفقا منها على 3 أحاديث، اتفقا على 3 أحاديث، وانفرد البخاري ب8 ومسلم ب5. انفرد البخاري ب8 ومسلم ب5. وروى عن عثمان رضي الله عنه زيد بن خالد الجهني وعبد زيد ابن خالد الجهني وعبد الله بن الزبير ابن العوام والسائب ابن يزيد ومحمود بن لبيد الأنصاري قلنا روى عن عثمان زيد بن خالد الأنصاري وعبد الله بن الزبير بن عوام والسائب بن يزيد ومحمود بن لبيد الأنصاري وجماعة، سعيد بن عاص وغيره، ابن جماعة من المحدثين. ومناقب عثمان طبعا أشهر من أن تشهر، وما أثيره أكثر من أن تحصر، فهو من 10 مبشرين بالجنة، وكان جميلا حسن الهيئة مليح الصورة، ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، رقيق البشرة، كثير اللحية، وكان يصفر لحيته، وكان أكبر الخلفاء الأربعة سنا رضي الله عنه، وأكثرهم إقامة. أما الحديث الذي يروى عنه فهو يرويه عنه حمران، وحمران هذا مولاه، مولى عثمان ابن عفان، وحمران هو ابن أبان ابن خالد. السلام عليكم. حمران هو ابن أبان بن خالد، سبي في ودخل المدينة في خلافة أبي بكر، سباه خالد بن الوليد، وكان يعني أخذه عثمان إلى آخره. عثمان حمران ابن أبان بن خالد، نعم، إلى آخره. وذكرنا غريب الحديث البارحة، وذكرنا بعض كما قلنا فقه هذا الحديث، ووصلنا إلى الرابع من فقه هذا الحديث، قلنا أجمع العلماء على وجوب مسح الرأس. هل يوجد اختلاف في مسح الرأس؟ لا يوجد، لا يوجد اختلاف، لكن اختلفوا ما هو القدر الواجب في هذا المسح. فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب استيعاب جميع الرأس، لا بد أن يمسح جميع الرأس، يعني يمسح هكا للخ جميع الرأس. وهذا عند شكون؟ مالكية والحنابلة، وهو ظاهر قوله هنا ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله. يعني لما قال هنا حمران في يصف وضوء عثمان قال ثم مسح برأسه، وهو حقيقة في رأسه، في الرأس كله. لو كان مسح بعض رأسه لقال ثم مسح بعض رأسه. والباء هنا التي في وامسحوا برؤوسكم، التي في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هي للإلصاق على الصحيح. الباء معناه الإلصاق، أن يمسح الماء، أن يعني يمر الماسح بالممسوح، فالباء للإلصاق. والباء لها معان عدة في اللغة العربية، منها المصاحبة، منها الاستعانة، منها الإلصاق. هنا أكثر أهل اللغة قالوا هذه الباء للإلصاق، للإلصاق، أي ألصقوا المسح برؤوسكم. وكذلك مما يقوي قول الحنابلة والمالكية أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، لم يرد أصلا هذا، أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. وذهب الشافعي إلى أن الواجب، قاعدين تكتبوا إخوة، قاعدين تخلطوا ولا نزرب شوي؟ طيب، وذهب الشافعي، إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم، ما يطلق عليه اسم ايش؟ ها؟ المسح، نعم، ما يطلق عليه الاسم ولو بشعرة واحدة. وعند بعض أصحابه يعني الشافعي ثلاث شعرات، على اختلاف بينه، شعر ثلاث شعرات، ما هو هذا البعض؟ لأنهم فسروا البال بالتبعيض، ما هو هذا البعض؟ وذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب هو مسح ربع الرأس، مسح ربع الرأس. وتمسكوا بأن الآية، بأن الباء في الآية للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم، قالوا هذا هي معنى الباء. ولكن الباء للتبعيض هذا لا يصححه أهل اللغة، أهل اللغة لا يصححون هذا المعنى، كما قال الإمام الفاكهي، قال هذا لا يصحح أهل اللغة. وقال ابن جني، ابن جني من كبار علماء اللغة، تلميذ أبي علي الفارسي، يقول هذا لا يعرفه أصحابنا، يعني معاشر اللغويين لا يعرفون هذا المعنى. وقال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه، قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه، هذا هو قول جمهور أهل اللغة. جمهور أهل اللغة وقد يقرب أن يكون إجماع بينهم أن الباية لا تأتي للتبعيض. نعم نعم لا تأتي مطلقا للتبعيض مطلقا. وارد كذلك عن ابن جني قال هذا لا يعرفه أصحابه. وارد عنه كذلك قال الباء لا تأتي للتبعيض مطلقا وأنها تأتي للتبعيض هذا مما يريده الفقهاء لكن قالوا لا تأتي للتبعيض مطلقا. على كل حال لا شك أن القول بمسح جميع الرأس هو أقوى حجة من ناحية النص من الكتاب والسنة ومن ناحية اللغة. لا شك أن هذا القول هو الأقوى والأحوط في العمل بالنسبة للمتعبد. لا شك أنه هو الأحوط وهو الأقوى يعني لغة ونصا. طيب خامسا في الحديث فيه استحباب صلاة ركعتين فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء. لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. نعم فهذا دليل على أن المتوضي من السنة إذا توضأ المتوضي أن يأتي بركعتين. وهذا طبعا تدل عليه حديث أخرى كحديث بلال نعم معروف. ويدل عليه كذلك حديث بلال الذي في صحيح البخاري أنه كان كلما توضأ صلى وكانت هذه الخلة هي سبب في سماع النبي صلى الله عليه وسلم صوته في سماع صوته في سماع خشخشة نعلها وشيء في الجنة. نعم لا هذه في مسألة أخرى. من قال بجواز الصلاة ذات السبب حتى في وقت النهي نعم يقولون أن هذه صلاة ذات سبب. لكن في غير وقت النهي في من قال بعدم جواز صلاة ولو ذات السبب لا يقول بهذا. فندخل في مسألة أخرى متاع خلاف. نعم سادسا من فقه الحديث الغفران المتقدم في الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. سبحان رب العظيم فضل كبير. فهذا الغفران مختص بالصغائر دون الكبائر كما ورد ذلك مقيدا في أحاديث منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا الحديث اللي معانا حديث مطلق فيحمل المطلق على المقيد. حديث الآخر في مسلم هذا الذي ذكرته هو مقيد فيحمل حديث الباب وهو مطلق على هذا المقيد. هذا ما تيسر جمعه من فقه هذا الحديث. الحديث الذي بعده وهو حديث أو الباب الذي بعده باب المسح على الخفين. وفي هذا الباب الحديث الجامع هو حديث المغيرة حديث المغيرة حديث ابن المغيرة من شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسعى عليهما. متفق عليه. المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود ابن معتب، ابن قسي ابن منبه. قلنا المغيرة ابن شعبة ابن مغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود ابن معتب ابن قسي ابن منبه. منبه الاخرين. نعم. يكنى المغيرة يكنى بأبي عيسى، أبي عيسى، وقيل أبي عبد الله، وقيل غير ذلك. أسلم رضي الله عنه عام الخندق وقدم مهاجرا. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 136 حديثا. قلنا عثمان قديش من حديث؟ 146 بناتهم 10 أحاديث 136. اتفق منها شكون اللي اتفقوا؟ بخاري ومسلم. طيب نولي نختصر من غير ما نقعد نعاود فيها. اتفق منها على 9 أحاديث، وللبخاري حديث منفرد به ولمسلم حديثان منفرد بهما. البخاري حديث واحد منفرد به، ومسلم انفرد بحديثين. روى عن المغيرة المسور ابن مخرمة وقيس ابن أبي حازم ومسروق ابن الأجدع وعروة ابن الزبير وأبو إدريس الخولاني وجمع من العلماء. أبو إدريس الخولاني. شهد المغيرة فتح الشام، وشهد اليرموك والقادسية، والأهواز وهمدان، وشهد نهاوند، يعني أغلب المشاهد الكبيرة اللي كانت في عصر يعني الفتوحات وعصر شهدها المغيرة. وولاه عمر بن الخطاب في خلافته الكوفة، فلم يزل على ولايته في الكوفة إلى أن قتل عمر رضي الله عنه، فأقره عثمان على هذه الولاية، ثم عزله عثمان بعد ذلك. فلم يزل كذلك، بقى يعني معزول. إلى آخره رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث يقول المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح لي. الكلام على الحديث من وجوه: أولا غريب الحديث، فأهويت أي مددت يدي لأنزع الخفين من رجليه، أي مددت يدي لأنزع الخفين من رجلي. ليس في هذا الحديث غريب سوى هذه الكلمة. ثانيا فقه الحديث. قال الإمام النووي أجمع من يعتد به في الإجماع أجمع قال الإمام النووي أجمع من يعتد به في الإجماع أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز مسح على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر. سواء تبعوا كلام النووي مليح سواء كان لحاجة أو لغيره. بعض الغولات اليوم لا يمسح على الخفين يقول لك هذا لأصحاب الحاجة علاش نمسحونه. فالنووي ينقل إجماع على جوازه لحاجة وغير حاجة يعني هذه رخصة لحاجة وغير حاجة بل يجوز للكل سواء في السفر أو في الحضر سواء كان لحاجة ولغيره حتى انظر حتى أنه يجوز للمرأة الملازمة بيتها يعني حتى المرأة اللي قاعدة في الدار متخوش حتى أنه يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي الذي يستطيع المشي يجوز له أن يمسح على الخفين الزمن يعني صاحب الإعاقة واضح الذي لا يستطيع المشي صاحب الإعاقة أو شيء حتى هذا الذي على الكرسي ولا يستطيع أن يمشي يعني المسألة ليست متعلقة بالمشي واضح هي رخصة أعطاها الله عز وجل هذه الأمة قلنا حتى أنه يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي يعني يجوز له كذلك وإنما أنكرته يعني المسح وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير كل كلام النووي لما يوفت نقول لكم انتهى كلام النووي والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير كمذهب الجماهير وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون يعني رواة كثيرون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن هؤلاء رواه التابعون عن هؤلاء الصحابة وهكذا وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة قال الحسن البصري شنو زيد تعبت طيب قدم شوية لو قلق طيب خير قال الحسن البصري قال يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم لازم تعبي يا أخو حملوا شوية عمل صحيح مسلم طيب قال الحسن البصري لا لا ذي مش لهنا قال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني 70 تخيل حسن البصري حدثوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخفين. انتهى كلام النووي. ثانيا أكثر كلام النووي منقول من شارح مسلم، شارح مسلم للنووي. ثانيا الحديث نص في أن المسح على الخفين. نعم. ثانيا أنا فقط الحديث ذكرت إلا كلام النووي. ثانيا الحديث نص في أن المسح على الخفين لا يجوز إلا بعد لبسهما على طهارة كاملة. لا بأس في أي وقت، في الصيف، شتاء، ربيع، خريف. الدنيا سخونة باردة ليهم، رخصة عطيها لهم ربي. الحديث نص قلنا في أن المسح على الخفين لا يجوز إلا بعد لبسهما على طهارة كاملة، أي بعد أن يفرغ من الوضوء الكامل ثم يلبسهما بعد ذلك، أي بعد أن يفرغ، يعني بعد ما يكمل يتوضى وضوء كامل بعد ذلك يلبس الخفين، مش مثلا مازال ما كملش عمل ساق ويلبس الخف ثم يعمل ساق ويلبس خف في الآخر، برشا يعملوا في هذا. فهذا عند مالك وأحمد إسحاق لا ينفع هذا الشيء، كمل توضى بعد يلبس الخفين. واضح؟ نعم. والحديث نص في هذا، فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دخلهم مع بعضهم طاهرتين، فمسح عليه، أي بعد أن يفرغ من الوضوء الكامل ثم يلبسوهما بعد ذلك. وبهذا قال مالك وأحمد وإسحاق. ثالثا لا، في الحالة التي ذكرتها، مش من قال بعكس ذلك انه مثلا واحد مش متوضي اصلا يستطيع انه يمسح الخفين، لا، في الحالة التي ذكرته في مسألة الرجل ويكمل الاخرى. نعم، في الحالة الاخرى فما شكون قال بجواز ذلك، انه حتى قبل ما يكمل لو لبس الخف الاولاني ثم كمل الخف الثاني ولبسه لا بأس انه يمسح بعد ذلك. لكن هذا مالك واحمد واسحاق لا، لأنه قال يعني دعهما فيني أدخلتهما طاهرتين. واضح؟ ثالثا المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع أهل العلم. المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع العلماء، لأنه بعض الناس يفهم أنه نجم يغتسل ويمسح الخفين. لذلك أنا نبهت على هذه المسألة في نقطة واحدة، المسح الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه، يعني مش واحد يغتسل ويمسح الخفين. واضح؟ يعني المسح الخفين خاص بالوضوء، يعني تتوضى وتمسح الخفين، يعني مش واحد يغتسل ويكمل يمسح الخفين. ها؟ كيفاش؟ بعد ما يغتسل يتوضا حاجه اخرى، ذيك اسمه وضوء اسمهش غسل. لا لا طبعا، لا لا لا لا لازم يتوضا الوضوء الاول، لازم طبعا. اخو اختي شي يلبس الغس واختي شي يلبس الخف اختي شي يلبس الخف على طهارة بعد وضوء كامل نعم طيب خلينا ما نبداوش نتفلسف ما عندوش علاقة بالغسل هذا عنده بالوضوء نعم رابعا تو نجيبوا لكم ابو حنيفه وتفلسفوا مع المرجل رافعا اختلف العلماء في جواز المسح على الجوربين اختلف العلماء في جواز المسح على الجوربين الخفين ما فيش اختلاف هذا نقلنا فيه إجماع النووي وغيره طبعا إجماعات كثيرة في هذا وهذا ليس فيه خلاف البتة لكن الجوربين مسألة أخرى ففيها الخلاف فذهب مالك وينهم إجماع ليمسح الجوربين اسمه فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى عدم جوازه فذهب مالك والشافعي أبو حنيفة لعدم جوازه لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليهما وقالوا كذلك أنها رخصة ولأنها رخصة ولا قياس في الرخص يعني هي رخصة مسح الخفين فلا يقاس على الرخص وأما حديث المغيرة الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأما حديث المغيرة الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الجوربين والنعلين فلا يصح حديث ضعيف توضأ ومسح الجوربين والنعلين قالوا هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة أنه مسح الجوربين وهي رخصة والرخصة جاءت في الخفين والخفين لهما وصف خاص ولهم إنهم يكونوا مجلدين ويكونوا يعني فيهم صفة خاصة فقالوا لا يقاس على الرخص اقتنعت بهذا المذهب ولا ها ولا تحبوش تقتنعوا به طيب نحاول نزيد ونقنعوكم شوية مش عليك في الحنابلة ها خمس مالكي انت ها طيب وذهب سعيد بن المسيب وابن المبارك وذهب سعيد بن المسيب يقال المسيب أو المسيب كلاهما صحيح وذهب سعيد بن المسيب وابن المبارك عبد الله بن المبارك وأصحاب أبي حنيفة الثلاثة اللي هم شكون يسميهم لي أبو يوسف ثالث هاي من تيل سماه نزوز نقص ثالث فما حتى حنفي لنا أبو يوسف محمد حسن وزفر وذهب وأصحاب أبي حنيفة الثلاثة أبو يوسف محمد وزفر وسفيان الثوري أنا لماذا أتيت بهؤلاء بالذات لأنه تلمثت يخالفوه تلمث أبي حنيفة يخالفونه وسفيان الثوري كذلك سفيان الثوري من يتسمى محسوب على مدرسة الرأي مدرسة العراق، كذلك يخالف أبا حنيفة في هذا. وسفيان الثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود إلى جواز المسح على الجوربين. انزلها شوية، طلعها هكا شوية ولا صعيب؟ إلى جواز المسح على الجوربين. وقالوا أن المعنى الموجود، أن المعنى الموجود في رخصة المسح على الخفين أعطيني السيلو نادي السيلو أحمد، فهم السيلو أحمد؟ الله يجزيك خير. وقالوا أن المعنى الموجود في مسح في رخصة المسح على الخفين موجود كذلك في المسح على الجوربين. ما هي العلة هنا؟ هل العلة أنه مجلد من عدم تجليده؟ العلة أن هذه مشقة تنزل على المصلين، يجي برد، يجي واحد، يجي يعني من الجمش يقعد ديما يغسل، فهي مشقة. قالوا نفس المعنى الذي أتى في الرخصة موجود، هو نفسه نفسه هو نفسه. قالوا أن المعنى الموجود في رخصة المسح على الخفين موجود كذلك في المسح على الجوربين، وهو مشقة نزع الخف. وقد تقرر عند العلماء أن من قواعد الدين المشقة تجلب التيسير. تقرأوها في القواعد، جيكم مع الشيخ مختار زي ما وصل ليش ها؟ طيب، أن من قواعد الدين المشقة تجلب التيسير، وكذلك ولأنه كذلك صح عن جماعة من الصحابة المسح عليهما على الجوربين يعني، ولا يعلم لهم مخالف. هذا من أقوى الأدلة في يعني في هذا المذهب، أقوى حجة عند هؤلاء أن الصحابة رضي الله عنهم روي عن كثير منهم أنه مسح على الجوربين ولا يعلم لهم مخالف. هذا أقوى شيء عند هؤلاء، حتى من غير تعليل، حتى من غير يعني، حتى ولو لو لم يصح فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهب أنه لم يصح، جاء فيه حديث لكن ليس بصحيح، يعني لأنه كان من عادتهم الأكثر غالب لبس الخفين وليس الجوربين، واضح؟ لكن الصحابة هؤلاء كلهم من عن شكون تعلموا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو خالف حتى واحد من الصحابة ربما يقال، لكن المسألة هنا الصحابة كلهم مروي عند 14 صحابي بالأسانيد الصحيحة أنهم كانوا يمسحوا الجوربين. لذلك يعني كان الإجماع السكوتي بين الصحابة، لكن ما نجوش قولوا إجماع حقيقي، ديما إجماع حقيقي له شروط يعني شديدة وقوي. لكن لا يعلم لهم مخالف، هذه نقلها كثير من أهل العلم، منهم ابن قدامة في المغني، ونقلها البيهقي، ونقلها كثير من أهل العلم، بالرغم أنه البيهقي شافعي المذهب يعني، والشافعي كان لا يجيز المسح على الجوربين. قال ابن المنذر كذلك، ابن المنذر روي إباحة المسح عليهما عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي إباحة المسح عليهما عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي، ثم بدأ يعدد في هؤلاء 9 وأبش يذكروا المسانيدهم. ابن المنذر رحمة الله عليه، ابن المنذر من العلماء الجبال يعني، علي وعمار وأبو مسعود وأنس وابن عمر والبراء بن عازب وبلال أعيد علي وعمار وأبو مسعود وأنس وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبو أمامة وسهل بن سعد. شكون يعدهم نظم؟ تسعة. تسعة. أوكي. قال كيما قال المنذر. ويبحث مسعى عن تسعة من الصحابة. طيب. ثم ساق أسانيدها. ثم ساق البيهقي أسانيد هؤلاء الصحابة. وزاد ابن حزم في المحلة لابن حزم زاد سعد زاد سعدا ابن أبي وقاص وعمر ابن حريث وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن مسعود زاد بن حزم كذلك ورواها وروى عن هؤلاء بأسانيد صحة بأسانيد صحة. ثم قال ابن حزم قال لا يعرف لهم ممن يجيز المزح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم مخالف لا يعرف لهم ممن يجيز المزح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم مخالف. ثم يعني بعد ذلك ابن حزم نقل عن مالك والشافعي اشتراطهم ذكر اشتراط مالك والشافعي التجليد عند مالك والشافعي لا بد من التجليد في الخف. ثم قال رحمة الله عليه ورحمة الله عليهما ورضي الله عنهم أجمعين اشتراط التجليد خطأ لا معنى له لأنه لم يأتي به قرآن ولا سنة خطأ لا معنى له اشتراط التجليد يعني من أين هذا الشرط؟ هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد من مسح الخفين أن يكون مجلدا لم يكن هذا طيب ما المعنى في هذا الاشتراط؟ حقيقة لا يوجد معنى فقال اشتراط التجليد خطأ لا معنى له لأنه لم يأتي به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صحاب قال صحابي بمعنى والمنع صلت إن شاء الله عليك والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف الأثار ولم يخص ثابت عن الرسول خلاف الأثار ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص خفين من غيرهم بل المسألة يعني مطلقة كل خفين ولم يخص عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما انتهى كلامه رحمه الله. يتلخص مما نقله ابن منذر أظن هذا الوقت بين المغرب والعشاء ضيق جدا سبحان الله ما نستطيع نكمل شيء شوي الله مستعان. يتلخص مما نقله ابن المنذر وابن حزم أنه قول 13 صحابيا وبهذا القول يعني بجواز المسح على الجوربين. وبه قال جمع من المحققين منهم ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما والله أعلم. نعم. خامسا في فقه الحديث خامسا محل المسح هو ظاهر الخف دون أسفله. محل المسح فين نمسح؟ من أسفل الخف من ظاهره؟ الصحيح ظاهره. من أهل العلم من يقول يمسح الظاهر والباطن كما سيأتي. ظاهر الخف دون أسفل الخف. وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي. وذلك لحديث علي. تعديت بمسح الخفين في ابن عاشر؟ تعديت خير كملتوا الحمد لله. ايش كانوا يقولوا في المساله؟ وصلنا من لوط. احسنت. نعم بالضبط. مع انه فهم روايه لاصحاب مالك على كل حال، لكن الصحيح والمشهور من مذهب مالك انه الفوقانيه فرض واللوطانيه سنه. واضح؟ لكن ما تنجمش تجيب اللوطانيه دون الفوقانيه. واضح؟ لكن هؤلاء ابو حنيفه واحمد الثوري وهؤلاء الاوزاعي لا، الفوقاني برك لا يشرع اصلا المسح على اسفل الخف. وذلك لحديث علي الذي اخرجه ابو داود بسند صحيح قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لأنه عليش كان أسفل هو اللي يتمسخ ومش تمشي عليه مش يتمسخ. لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا حديث صحيح رواه أبو داود بسند صحيح عن علي. وأما حديث المغيرة الذي استدل به من أجاز المسح على أسفل الخف، حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه، فقد أخرجه أبو داود والترمذي بسند ضعيف. هذا الحديث ضعيف. إذن الحجة الحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود عن علي بسند ضعيف. وممن ضعف هذا الحديث أحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني، يعني جبال المحدثين. مازال واحد يحكي معاهم أظن أحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني، شكون مازال يتكلم؟ خلاص طيب نقف هنا يا إخوة ونكمل هذا غدا. نحاولوا نبدأ بكري إن شاء الله غدوة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وفيكم بارك الله.